ለምንድን ነው ይህ ሁሉ? ኢነ ኩለ ከሊመትን ፊ አልእስላም ለሃ መዓኒን ከሲራ። በእስልምና ላይ ያሉ ቃላቶች እያንዳንዱ ብዙ ነገር ስለያዙ ነው። አጠር ባለ መልኩ አቡ አኒስ ደግሞ ይወት 840 ሙጀለድ አለ ያሉ ነው ተፍሲር። ያ አላህ ለምንድን ነው ማብቂያ ያለው ትንታኔ የሚያሻው ቃላቶች ስለሰበሰበ ነው። ግን ቃላቶቹ አጭር ናቸው። ሰላህ ስትባል አጭርዬ ነች፣ ግን በውስጧ ያካተተችው ቅርንጫፍ ግን ማብቂያ ያለላቸው ናቸው። አላህ ወጁ ሊቃ ረቢሂ ከጌታው ጋር በመልካም ሁኔታ ወደዛች ወደ ምቹ ሀገር ለመግባትና ወደዛች ምቹ ምድር መግባት የሚሻ ከአላህ ጋር በመልካም ሁኔታ መገናኘት የሚፈልግ ሰው ፈሊያዕመል ዓመለን ሳሊሐን ምቹ የሆነ ስራ ይስራ። ወማ ሰላሑ ልዓመል የአንድ ስራ ሳሊሕ ምቹ የሚባለው ምኑ ጋ ነው ከተባለ ኢዛ አድኸልተሁ ፊ ልቁርአኒ ሳሉሕ ወኢዛ አድኸልተሁ ፊ ልሐዲሲ ሳሉሕ። ቁርአን ላይ ስታስገባው ሰላሐ ይመቻል፣ ከቁርአን ጋር ለመጣጣም የሚመች ስራችን። እስቲ የምንሰራው ስራ ዝም ብለን በዘፈቀደ እንደመጣለን አንስራና በዘፈቀደ እንደመጣለን አንናገርና ከመናገራችን በፊት እስቲ ቁርአን ላይ እናስቀምጠው። هل يصلح هذا الكلام او يفسد هل يصلح او يفسد لذين يا اولياء موفمنت انكسكاسي وطاتوچ ተማሪዎች ልጆቻችን ምናልባትም መሐይም አይመራንም እያሉ መፎክራቸው አድርገው ያዙት። መሐይም አይመራንም አሉ። ለምንድን ነው? አንድ የተበከለ ነገር መበከሉና አለመበከሉ ለይቶ እንኳን ማወቅ አይችልምና። ለዚህ ነው እኮ እያግበሰበሱ የሚሄዱት። ወደኋላ የሚመጡ ትንታኔ እነሱንም የሚያካትት ሊኖር ይችላል ኢንሻአላህ። ስራ ከመስራታችን በፊት መናገር ከመናገራችን በፊት ቁርአንና ሐዲስ ልናስቀምጠው ይገባና ቁርአንና ሐዲስ ላይ ልናስቀምጠው። ለምን? ሚዛኖቻችን ናቸው። فإن الحق لا يوزن بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق حق በሰዎች አይለይም። እነከለ ስለሰሩት ትክክል ነው፣ እነከለ ስለተናገሩት ትክክል ነው አይባልም። ነገር ግን እነከለ የሚያሰኛቸው እከለ የሚያሰኘው የተቀመጠበት ቦታ ነው፣ የቆመበት ቦታ ነው። ኢን ቃመ ዐለ ልሐቅ ፈዩሰመ ቢአህል ልሐቅ ወኢን ቃመ ዐለ ሰላሕ ፈዩሰመ አህለ ሰላሕ። ብክለትን ለማጥፋትና ምቹ የሆነ ሁኔታ ለማምጣት ላይ የቆመ ሰው አህለ ሰላሕ ይባላል። ሰው ስላቀነቀነለትና በዙሪያው የከበቡ ሰዎች ስላጨበጨቡለት አይደለም። ላ የሚናገረው የሚሰራው ከቁርአንና ከሐዲስ መመዘን አለበት። የትም ቦታ ሄዳችሁ ሸኽ ከለ የሚባሉ ነበሩ እንዲህ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ አትበሉ። ላ እኔ ያስታውሳለሁ፣ ሸኽዬ ናቸው፣ ፊቅ ያቀሩን ሸኽዬ ናቸው። ነሑ ቀርቼ ስመጣ በጣም እወዳቸው ነበረ፣ አከብራቸው ነበረ። አሁን ትንሽ ወደ አሕባሽ ተቀይረው ልቤ ትንሽ ቅር አለው እንጂ ፊክ አቅርተውናል። ፊክ ሻፊዒ ነሑ ቀርቼ ከመጣው በኋላ መቼም የዕልም ደረጃ ይገባቸዋል ብዬ እሳቸውን ነው መጀመሪያ የዘየርኳቸው ማለት ነው። ሄጄ እኔ አልፍያ ጨርሼ በላጋ ጀውሃረል መክኑን ቀርቼ ነው የሄድኩት፣ ኡሱሉል ፊክ ጀምሬ ማለት ነው። ምንን ይጠይቁኛል? ከደረሳው መሃል ያ ሁሉ ደረሶች ፊክ የሚቀሩ ደረሶች እያሉ ስለ ቢስሚላህ ራህማን ራሒም ኢዕራብ ጠየቁኝ። ባ ሐርፍ ጀር እስሙ መጅሩርን ብልባ እስሙ ሙዳፍ አላህ ሙዳፍ ኢለይ ወልሙዳፍ ኢለይ መጅሩርን ብልሙዳፍ የሚለው ጃር መጅሩር ሁለት አካሃድ አለው። ጃር መጅሩር ሙተዓሊቁን ቢመሕዙፍን ይልና ያ መሕዙፍ ደግሞ ሲገመት መብዱኡን ቢሂ ይባላል። መብዱኡን እያለ ብዙ ነገር ይተነትናልና እንዴት ነው ሲሉኝ ስለ መብዱኡን ቢሂ የሚለው ነው። مبدوء به مبدوء اسم المفعول نو من بدأ، به جار مجرور يتعلق بمبدوء لأن فيه رائحة الفعل، يعني يعرف من له أدنى إلمام في علم النحو. مبدوء به جار مجرور متعلق بمبدوء، تعليق يم يادرك فعل ويم رائحة الفعل يالونه. وهلا متعلق بمبدوء إن كان مبدوء أخذ من المتعد، وإن كان مبدوء من اللازم كلازم كهنجن يكون نائب الفاعل. لا مغير الصيغة النتيجة بي تقدير سادرك انديت انه قوال لنسيرو ان تقدير نوال قواتشو بقمت نو سلاتشو. لا لا لا لا لا اه سلاتشو لا اضمان القواتشو اضمان ايضا لم تقدير نو. هل يجوز التفكر على الشيء المعدوم بي القواتشوني؟ هل يجوز التفكر على الشيء المعدوم بالي لنقر مبدوء يميبال لازمنا متعدسا الناس كمت ما استنتن مجن نشلال لنا القواتشو سلاتشو شيخيناتشو عصر سقدن تأيكاتشو تفكرنا ونجيالون إضمانا لالون يمنا من يميد انكدي يه عينتو أبابال عدرا عند داعي نبرا دعوة يادرقن دي سلالنو عند الشيخ نبرا دي سناقر سماوت. لا የሚጠቀማቸው ማስረጃዎች ላይ ፎከስ እናድርግ። እነዛ ማስረጃዎች ወቅታዊ ከሆነ ንግግር ይጣጣማሉ አይጣጣሙም የሚለው ማስተንተን አለብን። ለዚህ ነው እንግዲህ ማስረጃዎች መከታተል ያለብን ሲጠየቅም በትክክል መመለስ እንዳለብን በተለያዩ መሻይኾቻችን የሚገለጽልን ማለት ነው። طيب على اي حال الشيء صالح ام فاسد الشيء حنيف يا إعراب سونه مالتنا ونقدي حمامة جرعة حومة الجند الإسجعية لننبرة اللهم لا تغير اسمنا ولا تبدل جسمنا سأل ذكرت أنه ونجيل له إعراب لا ينبر حبيبي. طيب صالح صالح ميسنيو متعلقون ويمي يا زبت. ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير. صالح يمي لو ترقامي وكوكنا إنه أهل صلاح، كتب على صلاح يجمع أو يتناول جميع الخير. ملكام يتبالو نقراتو تشهلو يمي داسسنا يمي أتكاللنا. وكذلك الفساد، فساد من دزيه يتناول جميع الشر. كنتو يتبالو قاد أود إيهونوت كقرآننا كحديث يفنقت هلو يمي داسسنا يمي أكتد. فقد أفسد أو فعل فسادا كتبانا، يعني لمن إن ياتسباسبا يهنقر كنتو نوصل على نونو ويمسك قرآن لك حديث سلتقاتش. طيب قال تعالى في قصة موسى عليه السلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. نبي موسى عليه السلام كقبض سيوتو يقات ما تشو عند سوو ببوكس متوت الدنيا لك ودا آخرة هيدنا بما قصو رقمو ياو سويي بدواج سلهونا كليل أقار يتت الله نقرقن كإسراء لاوي قار يتت الله أيتنا يعني أهونم دمو قطابة تمولابت هني تاود النسو سيقس قسو سويهو تلانت ياقزو التي يردو تسويه أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. تلانت ناسو اندى قدلك زارين من دقمونين لتقلن فلقن ديالاتو. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بمدر لاي أمس إنيا تيبت إنيا مهونين جي للا تفلق بان تسويه. وما تريد أن تكون من المصلحين من كام نقر بمدر لاي كم يصفاف سواج عيد اللمي يهونك يالله أهون. وما تريد أن تكون من المصلحين يمي لو قلب باجو من هنا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وقتل النفس نفس المقدلنا بمدر لايت إبتنيا أمسنيا مالن دني مالت أهل الله. طيب تهود خونو نقراتو كن بتككلايتو بمن متش ملكو مفتاتو قل يعني من المصلحين ملكام كم يسروا سويت لياسنينو. الله سبحانه وتعالى بل إلى آية لا من إلال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض منافق وجن بمدر لاي بكلتنا تصفافوا بمبالو جزي قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إلى المنافق إنما نحن مصلحون إنما ملكام يمنا صفافانا بمدر لاي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الناس بمدر بكلت بمدر لاي بكلتن يميصفافون ناتشو صفافون دهون انكونا يوقوم بتعم ددبوش ناتشو مالتنا سبحان الله سويو يالبت هنيتا كالاوك يمج الرشا يعلم ددب دنز يميربا بكتنو جراش بقلباجو ارنيا ما ملكا من يصفافان نويلالو بهونو ساعت ብዙ ሰዎችን ግራ በሚያጋባ ሁኔታ በዛም በዚህም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ቀደም የጀመርኩላችሁ ዓለማችን ሁለት አይነት ሰዎች ታስተናግዳለች። አህሉ ሰላህና አህሉ ፈሳድ የብክለት ሰዎችና የመልካም ስራ ሰዎች ወደ ዓለም ዙሪያ ላይ አንሄድና እስቲ ወደ ሀገራችን ብቻ አንዴ በአይነ ህሊናችን እንቃኛት መንግስት እየሰራው ያለ ስራ አለ ከጎኑ የተሰለፉ ደግሞ ሙስሊሞችም ነን ሙስሊሞችም ለጥቅም ያደሩ ግብራበሮቹ ከጎኑ ተሰብስበዋል ግብራበሮቹ አብሮ ተሰብስበዋል ምን እየሰሩ ነው ለማወቅ የሚፈልግ ሰው አለ እስቲዩት ምን እየሰሩ ነው هل هم قاموا للاصلاح او للافساد لبكلت نو يقوموت ويمس لصلاح لج اسرا سمنت عمت كالم ولو قرآن مقرات يلبتم بلوسيل مسلم تبيوج بل يمسجد امام تبيوج مرحبا بلو بيبوتو يهنن هقل ياسفتصمو دفاك اناسيلو هل هم قاموا للإصلاح او للإفساد بكلتن لما سراجت ويمس ملكام النقر سبحان الله الكريم النزل يجيج قرآن سلك أرو شبرتن يهون أرو سلزي قرآن اندايك أرو عسرا سمنت عمت مالتو قرآن دلج بلبو وست قرآن كالقبا يمن درو جانك نقر هل يمي سبب باتكونو يعنيكو تراش كشتة تبوهالا قرآن انديت بلو ودي قرآن انديت بلو يكربال قرآن سنديت بلو يكربال بالله عليكم هل هم للإصلاح أو للإفساد قرائي قباتشو مسلم وجه كالاتشو بالله عليكم بأنكرو تملكتوت يا منافق وجه هل نقا قرم اسكنة التاني والنائي والن منافق وجه لا تفسدوا في الأرض يا نبياتشن من قد عليه الصلاة والسلام مخلفوا راسو يشعله يعلمن مكنيات السبتشو فساد في الأرض نو فساد في الأرض نو يا نبياتين سنة مخلفو بيتشا عدس هج مفلسفو بيتشاو مكنياتو سايد تيك فساد نو راسي تشال لأنه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتين عليه الصلاة والسلام يسارت لنبرات سنار يميقاتنا يميقارن سلهونا ምክር በሚሰጣቸው ጊዜ ደግሞ አታበላሹ ሲባሉ قالوا انما نحن مصلحون እኛማ መልካም የምንሻነን الا انهم هم المفسدون بالله مسكرነት እሱ ከንቱን የሚያበላሹ ብክለትን የሚያስፋፉ ናቸው وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم ይህ አገላለጽ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بلونا يجمروا كسوج مكاكل على كسوج مكاكل سل ليس مقيدا يتاثر ويبهونو قروب بوشلاي يتسيم سيامي عيد اللم كسوج مكاكل اسكتب على درس مطلق بلك يتتونو ترقمو يتناول يكاتتال يداسسال من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنبياتين صلى الله عليه وسلم بنبياتين صلى الله عليه وسلم زمان ينبروا سوج እንደዚሁም ከነሱ በኋላ እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ የሚመጡ ሰዎችን የሚያካትት ነው። ወሊሃዛ ቃለ ሰልማን አልፋሪሲ ኢነሁ ዓና ቢሃዚሂ ልአየቲ ቀውመን ለም የኩኑ ኹሊቁ ሓታ ኑዙሊሃ። ቁርአን እስኪወርድ ድረስ እንሻአላህ በአሁን ሳታድርጓቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች አንዴ ስላወቅናቸው ምንም ችግር የለውም። ስነ ስርዓት የሚያዳምጡ ስናይ አህሉል ፈሳድ ደግሞ የሚጽፉትም የሚናገሩትም የሚሰሩትም ማየት ያስፈልጋልና ኢንሻአላህ በአሁን ሳታድርጓቸው። ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። ኦልሬዲ አንዴ ያውቀናቸዋል፣ ግን ለህብረተሰቡ ደግሞ ግልጽ ሆነው እንዲታዩ ዝም በሏቸው። ሰው አፉ ሲከፈት ጭንቅላቱ ይታያል እንደሚባለው አፋቸው ወይም ያው አፋቸው ተክቶ እጃቸው እየጻፈ ነው፣ ጭንቅላታቸው ይታይ ኢንሻአላህ። ትራሽ የሰበሰቡት ትራሽ ያውጡትና ምን ምን እንደሚሸት ምን ምን እንደሚል እንየው ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰብር አድርጉ አህባቢ ፊላህ። ማይክ ለመንጠቅ ሲፈልጉ መረበሽ ሲፈልጉ ቀይ ሰጥታችሁ ቁጭ አድርጓቸው እንጂ በጽሁፍ ብዙም አትከፉ ኢንሻአላህ። ጠይብ፣ ያልተፈጠሩ ሰዎች ራሱ ያካትታል ቁርአኑ። ለምን ከተባለ ወሚን ናስ ነው ያለው፣ ከሰዎች መካከል ሰዎች የሚባሉ ባሉበት ዘመን ሁሉ ከነሱ መካከል ወላዋይ የሆኑ ሙናፊቆች አሉ። መሀል ሰፋሪ የሚባሉት መሀል ሰፋሪ የሚባሉት ብዙውን ጊዜ ውስጣቸው ኃይል ካለው አካል ያደርጋሉ፣ ውጫቸው ደግሞ ከተቃራኒው ጋር ያደርጋሉ። እንግዲህ እንካነ ልልሙእሚኒነ ነሲቡን ቃሉ አለም ነኩን ማዕኩም ወኢንካነ ልገይሪህም ቃሉ አለም ነስተሕዊዝኩም ወነምናዕኩም ምን ልሙእሚኒን። ለሙእሚኖች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድል በሚሰጣቸው ጊዜ እኛስ ሙስሊሞች አይደለንም እንዴ ብለው ነገ የሚከራከሩበት ውጫዊ እስልምና ለብሰዋል። ከእስልምና ውጭ ላሉት ብክለትን ለሚያስፋፉ ገለባ ነስር ካገኙ ደግሞ ቃሉ አለም ነስተሕዊዝኩም ምን ልሙእሚኒን፣ ከሙእሚኖች አልተከላከልንላችሁም ነበረ? ምስጢራቸውስ እያመጣን አልሰጠናችሁም እንዴ? እንዴት ዛሬ ትጥሉናላችሁ? ብለው ዱንያዊ የሆነ ጥቅም ለማግኘት የሚጣጣሩ አሉ። ኢነማ ነሕኑ ሙስሊሑን ማለታቸው እንዴት ነው? ሱብሓነላህ። ያኒ መቼም ከአሁን በፊት ነግሬያችሁ ነበር፣ አንድ ሮብሰ የሚባል አቅሉ ኸፈፍ ያደረገው ነው እና ጨዋታዋ ደስ ትለኛለች። አንደኛ አስቅኝ ነች፣ ሁለተኛ ደግሞ ቁም ነገር አላት። ዋጃ የሚባል አካባቢ ፍቅህ እየቀራን ነው። ከሼክ ስራጅ ዋጃ አሁን ታስረዋል። በዚሁ በግርግሩ ከአህባሽ ጋር ካልሆንክ ትታሰራለህ አሏቸው። ልታሰር እንጂ አልሆንም አሉ፣ ታስረዋል። ሼክ ስራጅ ዋጃ ሐፊዘሁ ላሁ ተዓላ ወረዓቸው ፍቅህ ካቀሩን መሻይኾቼ መካከል አንዱ ናቸው። እሳቸው ዘንድ እየቀራሁ እያለ ደረሳ ሁኜ ስቀራ አንድ ሮብስ የሚባል አቅሉ ኸፈፍ ያደረገው ቀሪያችን ላይ ነበረ። በየመንደሩ እየሄደ ሁሉም ሰው ይወደዋል። ሮብስ ናዝ ቁርስ ልስራል ምናምን ምናምን እያሉ ያበሉታል፣ ይንከባከቡታል፣ ያለብሱታል። ልብስ ብዙም እንትን አይልም እንጂ እና መስጂድ ቁጭ ብዬ እኔ የሆነች ታዕሊቅ ነበረችኝ እና ኪታቤ ላይ ታዕሊቅ እያደረግኩኝ እሱ የሆነ በእጄ የተጻፈ ወረቀት ይዞ ያነባል። ሲያነብ ጉድ ጉድ ጉድ ጉድ አለ። እስልምና እኮ የማይናገረው የለውም አለ። እንዴት ስለው ሮብሴ ምን እያልክ ነው አልኩት። ቁርአን ምን እንድትሰማ ምን እያለ እንደሆነ ሰማ አለ። ምን ይላል ስለው እርጉዝ የሆነች ሴትዮ እዛፍ ላይ አትውጣ፣ እዛፍ ከወጣች በኋላ ብትወልድ እኔ የለሁበትም ብሏል አለ። ሱብሓነላህ። ዛሂሩ ያስቅ፣ ግን አንድ ነገር ደግሞ የተናገረው ቁም ነገር አለው። ቁርአን እኮ የማይናገረው የለውም አለ። እሱ እንኳን አቅሉ ኸፈፍ ያደረገው እብድ ሆኖ ሳለ ቁርአን ስለ ሁሉም ነገር እንደሚዳስ እየተናገረ ነው። አቅሉ ኸፊፍ የሆነ እንኳን የመሰከረው ምስክርነት ነው። እነማ ነሕኑ ሙስሊሑን ምን ማለት ፈልገው? ብክለት ላይ ቁመው ሳለ ሰውን ለማታለል ነው ወይምስ ምን ለማለት ምን አይነት መልእክት አዝሏል ከተባለ ኢነማ ነፍዐሉ ማ አመረነ ቢሂ አረሱሉ። እኛማ እየሰራ ነው ያለው የአላህ መልእክተኛ ያዘዘን ብቻ እኮ ነው ይላሉ። بأن الذي نفعله صلاح تككلنيا لأمة ويميتكم بمدر لايم بكلتين يمياس وقدنو إلان ونقصد به الصلاح ملكام النقر شتنو إلان لمن دنويه يميلوت كتب على فإنهم يقولون هذا وذا وهذا يقولون الأول لمن لم على بواطنهم متشو يهون مالت بزين يوم لمنافق لكافروش ويمن أسلمنا تألاسوش أسلمنا ما تفات لمي فلقو سوش يمي مچ وده مسلموش سنمت عدقمو أسلمنا هون لبسن النمت عدلن إنما نحن مصلحون أزام الزهم ملكام نينالو كالله زندقين بوتاي الله شوي. طيب وهم يرون هذا صلاحا بل نسو إيتا ملكام نبلو يوسلتان أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد سدي التبال مفسر رقمه إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد بلو إلى اللمالتنا في الله قتاتكو لا تفسد يعني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بمدر لاي بكلتنا التفافو سبالو أهون ييازنو سرانو صلاح بلو مالت دروس انك كتلو ينبرنو يهم اندك اني نقرنو سمنا ورك اندمي بالو يا قراتنا كهر مالتنا أهون يالنو نو صلاحي لان لتملكاتو ويملاد ماجو سو مني مسلوان بتككلنا يالنو مالتاتو نو كنيا قرناتو يلان النسو قن هاساباتو درو ينبر نبتنو انجي فساد أهون ككافيرو جيقار بمدر لاي جبارا في الأرض قتالا سو قداي سوني ياسر وياسادر ويمهدو سوج كالنسو قن مسلفات صلاحنا وملكا من قرنو بلو يلالو وقيل أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا دنيا لاي ملكا من ومالتهم مالتهم تشتوال صلاح في الدنيا لمن فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا بمتابعة إنما نحن مصلحون ملكامو متشو نقر مرتنا لالو انديت كتبالة متشو نقر يمرت أثبام الملكون كتبالة لأنه إن كانت الدولة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته ظاهرا نبياتين كشنفوا غلبا قوة للنبي عليه الصلاة والسلام كتستاتشو بظاهر بكل سلتكتلواتشو سلام يا جنيالو وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم ككافروش بكل يمي مدعباتشو تكاثرقمو كالنسو قن بمسلفاتشو سلام يا جنيالو إنما تلانتنا بوستكنا تقرال نبرنا من ديلانو انجده إنما نحن مصلحون ولكن بالمعيشة الدنيوية دنياوي بهنا أنوار لاينو مصلحك ملكام المرد أن يمن قوازنا نيلان لمنافق وشلال الله سبحانه وتعالى الله يتبك لنا. طيب يها بابا لنا يها السرار استي ودنيا النمتا ودنيا زمن النمتا اندي يم يادر قسوة جلو بهنا ساعات بالله عليكم لمسالي سمات شوالتك أسنى عند باقراتين بل حفاظ القرآن هنا القرآن حفظه مسجد إمام هنا وياسجدوا قل الظاهر مسلمنا شو سرعت شو جن مسلمون ياكفروا كمن قست قن تسلفوا مسلمون ياسجفجفوا يالوت يا مسلمون نبرت بك أن بلدي تندي الزرف ياسدرقوا يالوت سو نجا الله سبحانه وتعالى نصر لأهل الحق أونت أرداته لأونت بالبيتوش عدرقوت مؤمنوش يبلاي بياغنيو النزي سوش اندي تارقونو مفرداتشو اندي تارقونو مفرداتشو لا مولدتش بالال من ولدتش اسات اندات تتلو لجوا هونبات اندات تلسو اسات هونبات بالال كندزي عينت يعني أفجناكي أداغات يهون فرد لمستدنقان يمي أداغت هنيتا يتكمت وسوش الله الله سبحانه وتعالى نجايب لن واندمهت وجهي صلاح إن فساد يمي بالو ممزن يو እኛ በምንናገረው እኛ በምናስበው ሳይሆን አላህ ባስቀመጠው አኳኋን ሲሆን ነው ሰላሕ አህሉ ሰላሕ ወአህሉ ልፈሳድ የሚባለው። ወሊአጅል ልቀውለይኒ ቂለ ፊ ቀውሊሂ ስብሓነሁ ወተዓላ አላ እነሁም ሁሙ ልሙፍሲዱነ አላ አዳምጡ ይላል። አዋጅ ስሙ። እነሁም እነሱ ፊዱነ ብክለትን የሚያሳቸው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ተመልከቱ ፊ ሃዚህ ልጁምላ አወለን ቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላ هي كلمة تنبيه تنبه بأن وراءك أمر مهم جدا بتعام أسفلاك يا سسابي قداي لتسماو بتعام أسفلاك يهون قداي لتكس اللي نونا أدامت لما لتنو ألا يمتمت أبو قرآن لي كذبوا هلس إن الثقيلة وهي للتأكيد تأكيد المعنى معناه تأبك على ملك تندي أستلالف يتكمت إيش نشار اللي علماء علم المعاني إن لتأكيد المعنى مؤكد يعني تأبك على ملك تندي أستلالف. والجملة هي جملة اسمية، جملة الاسمية أبلغ من جملة فعلية. ألا إنهم يفسدون كمالت لك ألا إنهم هم المفسدون بالجملة الإسمية. الناس بكلتين يميصففوناتشو الناس برقت بات عم بكلتين يميصففوناتشو إلال أو عم يللاتشو ولا واي كسلم كايكر مولو بمولو تكلل بله مقبات شارك إما كايب بالم ككفر كايكر رقمو صلاة نمتو سمهم أسك أيرنا قبر سلاسي هونه ويم قبر مسكال هونه ورزمهين أتقيك وتتقيني إني من دي التنككة أنت من دي التنككة ولكن لا يشعرون نقرقين سبحان الله الكريم بتعامي مياساد زنو لكم ياللبت نقرنقان فساد مهونو عياوكم. يا الله هذا يسمى بالجهل المركب عندما يوضح مراتب الإدراك. مراتب الإدراك تنتراك متوقو واندمهتوك من مراتب الإدراك العلم بالشيء علما حقيقيا مطابقا لما هو عليه هذا الشيء. والجهل جهل بالشيء. نعم الجملة الإسمية أبلغ من جهة المعنى من الجملة الفعلية. طيب من مراتب الإدراك ما يسمى بالجهل المركب. الجهل المركب أن يجهل الإنسان شيئا ويجهل جهله. عندنا قرصة توتال آية أو قوم على ما وقوم على ما وقوم جهل مركب السنوات. هذه هي عبارة القرآن سبحان الله الكريم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مفسدوك مهناتشون كان أي جنزبو تميلال الله سبحانه وتعالى. أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. لنبياتنا عليه الصلاة والسلام وحي أوردو ويم جبريل لكو ويم دقمو من غير وحي وريد لنبياتنا ندمي أساوكاتش ولا وقوم. قال الله سبحانه وتعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. واندمهتوشي هذه بشارة والله بشارة عظيمة لمن عرفها ولمن تبعها ولمن علق آماله كلها إلى الله سبحانه وتعالى. لنبينا عليه الصلاة والسلام من اندي لو تهززو إن وليي الله يني رداتي أنيني من كباكبين الله الله نويلا الذي نزل الكتاب مصحفتو كني أوردي هنا الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين دقاق قوتشو بمدر لاي ملكامون اقر اندي سفافانا اندي بزا يمي منيونا يمي ترو يمي قرو سوش አላህ ይንከባከባቸዋል። ያ አላህ ወላሂ ያ ቡሽራ አጂላ ዓጂላ አላሁመ ጀዓልና ሚንሁም ያ ረብ አላሁመ ጀዓልና ሚንሁም ያ ረብ አላሁመ ጀዓልና ሚንሁም ያ ረብ እነ ወልይ አላህ አለዚ ነዘለ አልኪታብ ወሒን ደጋጎቹ ይንከባከባቸዋል አሉ ብለህ በሌላቸዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላሂ ከዚህች ቅሳ የምትያያዝ የአልኸሊፈቱ አልኻሚስ ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ገፈረ ላሁ ለና ወለህ ወረሒመሁ ላሁ ተዓላ ወአስከነሁ ፈሲሐ ጀነቲ አልዕብረቱ ብልኸዋቲም ማንኛውም ነገር ፍጻሜዎች ሁሉ በመጨረሻ ነው የሚታወቀውና ሊሞቱ አካባቢ መርዝ አብልተዋቸው ነው እንግዲህ የሞቱት። ሊሞቱ አካባቢ ያጎቶቻቸው ልጆች መጡና ልጆች ወደ እኔ ወስያ ተዋቸዋል። ልጆቻቸው 17 18 ልጆች ትተው ነበረ። ለእያንዳንዱ ኢማጂን አድርጉት ወላሂ ኸሊፋ ምን ሁለፋኢል ሙስሊሚን በዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞችን የሚያዝና የሚያንቀሳቅስ አንድ ኸሊፋ ሲሞት ለአንድ ልጁ 18 ድርሃም ብቻ ነች የደረሰችው። 18 ሺህ እንዳይመስላችሁ 18 ይቺ ቁራጭ የ18 ድርሃም። በኋላ ይቺ ለሳምንት እንኳን የማትበቃ ምን ታረጋለች ብለው ያጎቶቻቸው ልጆች መጡና ያ አሚራል ሙእሚኒን ከመሞትህ በፊት ከበይተል ማል የሆነ ነገር ወስያ ተናገርላቸው። ሱብሃንአላህ በይተል ማልማ የሙስሊሞች ሐቅ እኮ ነው የኔ እኮ አይደለም አሉ። هذا هو الذي يريد صلاح صلاح في الارض يميفلق سو يهونو يمسلموچ نبرتن كورو انديت ادرگي نو ودگلي ودگلي ميوسدوالو انديت ادرگي نو ودگلي ما درگو للجوچ سوسيا مناگرلاچو اني من نبرت اللهنا يمسلموچ حق نوال انگدياوس لجوچ حكفافلننا ادرا ستن كمموته بفيتالواچو لا على درگو مارو ገንዘቡን አስመልክቶ አሉ ኢን ካኑ ሳሊሂን فإن الله يتولى الصالحين ደጋግ የአላህ ባሮች ከሆኑ ደጋግ የአላህ ባሮች የሚንከባከባቸው አላህ ራሱ ነው። وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم مالا يستعينون به على الحرام ደጋግ ከሆኑ አላህ ይንከባከባቸዋል ምን አስጨነቀኛል። ደጋግ ካልሆኑ ደግሞ ለብክለት የሚታገዙበት ንብረት አልተውላቸውም። አጎታቸውም ይሁን ያጎታቸው ልጅም ይሁን የሱ ንብረትም ይሁን حرام ላይ እንዲታገዙበት አልተውላቸውም። ላ ወደ አላህ ትቻቸዋለሁ እነሱ የትኛው እንደሚጠቅማቸው ያውቃሉ ብለው ተዋቸው። በኋላ ሱብሃንአላህ የታሪክ ምሁራኖች ሲያስተላልፉ አንዱ ልጃቸው ብቻ በአንድ ጂሃድ ከመቶ ግመል በላይ ይሰጥ ነበር ሀብታሞች ሆነው። نعم والله ان الله يتولى الصالحين ደጋጎቹ የሚንከባከባቸው አላህ سبحانه وتعالى። ወንድምህቶቼ እንግዲያውስ لفساد الدنيا ولما ولهول القبر ولهول القيامه فيحتاجون ان نكون صالحين مصلحين صالحوك دقاقي الله باروك صلاح بمدر لا يمي أسفافو لنهون يقبى النار. ويقول الله سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر بوقتك نبي موسى عليه السلام يكراكر ينبر أهل الفساد بكلة يمي أسفافو ሰዎች ከንቱ አስተሳሰባቸውና ከንቱ ስራቸው ይዘው ሊወዳደሩ ሲመጡ ማጂቱም ቢህ ሲህሩ ኢንላህ ሳይብጥሉ ያመጣችሁት ድግምት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብትንትኑ ያወጣዋል። ለምን ኢንላህ ላ ይስሊሁ ዓመለ ልሙፍሲዲን وهذه رساله لاهل الفساد بعقوبه الدنيا قبل عقوبه القبر والاخره ብክለትን ለሚያስፋፉ ማንኛውም አካል ደግሞ ከመቃብሩና ከየውመል ቂያማ ቅጣት በፊት በዱንያ ላይ እንደሚያዋርዳቸውና ያመጡት ብክለትም እንደሚመልስባቸው ብሻራቱን ሰይአ ይሰማ ለሰይአ ብሻራ ነዓም ኢብሊስ ዓለይህ ላዕነቱላህ ዙቅ ኢነከ አንተ ልዓዚዙ ልከሪም ታላቁ የተከበርከው እንግዳ በልስት ቅመሰው እሳቱ ይለዋል አላ ስብሓነ ወተዓላ ተሐኩመን ብህ ወስትህዛአን እያሾፈበት يقال للمسيء وللمفسد في هذه الحياة الدنيا في تشتيت الجماعات جماعة بمبتن يسول نبرة بمزرف لا يتسمر ما يوم مسلم يهن المسلم أبشر بما يسوءك في الدنيا قبل الآخرة دسي بله أيزو يا آخرة وفرد كم امتعطوا بفيت بدنيا لي إن الله لا يصلح عمل المفسدين ብክለትን ይዘው የሚጓዙ ሰዎች ስራቸው አያሳምርላቸውም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እስቲ አንድ ነገር እንጥቀስ። የኢትዮጵያ መንግስት ንጹሃን ዜጎቹ በሽብር ለመወንጀል ሲል የሰራው ፊልም ተሳካለት አልተሳካለትም? ሀል ካነ ሳሊሐን እሱ በሚገምተውም እንኳን ላ ወላህ አፈረበት እንጂ ህሊና የለውም እንጂ ህሊና ቢኖረው የይቅርታ መጠየቂያ ወይም ደግሞ አፍር ያለው የሚል ፊልም መልሰው ባወጡ ነበር። አፈሩበት። ያልተሳካ የማያስቅ ያልተወጣለት ድራማ ነው እሱ። ኢነላሃ ላ ዩስሊሑ ዐመለ ልሙፍሲዲን ብክለትን ለማስፋፋት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሁሉ ስራቸው አላህ ስኬታማ አያደርግላቸውም አያሳካላቸውም። በዱንያ የሚታይ ነው። ሁላችንም ልንጠነቀቀው የሚገባን ነው ወንድም እህቶቼ። በተለይ በተለይ የነቢዩ ሱና እንመርጣለን የምንል ሰዎች፣ ጀማዓ እንዳይበተን እንፈልጋለን የምንል ሰዎች አንድን ነገር ከመስራታችንና አንድን ነገር ለመስራት ከመነሳታችን በፊት 10-20 ጊዜ ማሰብና እርስ በርሳችን መመካከር ያስፈልገዋል። ስሜታችን እንደነዳን መነዳት የለብንም ወንድም እህቶቼ። ብዙ ሰዎች ብክለት ሊያስፋፉ ይችላሉ። ያ ብክለት በብክለት ሞኝነት ነው። እነሱ እኛ ከነሱ በምን ተሻለ? እነሱ ቁመው ከቀዘኑ እኛም አብረን ቁመን ከቀዘን ምን ዋጋ አለው? ያው እንደሆነ እኮ ከነሱ በምን ተሻለ? ምናልባት የምንለያየው እነሱ ጀማሪዎች እኛ ደግሞ ተከቺ፣ ምንም ለውጥ የለውም። ስለዚህ ለአላህ ብዬ የምወዳችሁ የአኺራ ወንድሞቼና እህቶቼ በየትኛውም ቦታ ስትኖሩ በማንኛውም ሰዓትና ጊዜ ስትኖሩ ክፍታፍ የሆኑ ሰዎች ተናግሮ አናጋሪዎች፣ የብክለት ሰዎች ተበክለው የሚበክሉ ሰዎች ሲያጋጥሟችሁ አደራ አደራ እንደነሱ ላለመሆን ጣሩ። ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያግዘን። አላህ ይርዳን። አላህ ይርዳችሁ። ጠይብ صلاح የነብያቶች የምኞታቸው መጨረሻ ነው። ያ አላህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። صلاح صلاح صلاح መልካም ነገር በምድር ላይ እንዲስፋፋ መልካም መሆን የነብያቶች የመጨረሻ ምኞት ነው። በል አድርገኝ አህሉ صلاح አድርገኝ ሳይሆን ودا أهل الصلاح أستجانينو. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام نبي يوسف لأ الله سبحانه وتعالى كاك أربوت لمنا مكاكل ودا الله سبحانه وتعالى كاك أربوت لمنا مكاكل توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلم أدركه قدلني الله وألحقني بالصالحين መልካም ነገር ከሚያስፋፉ ሰዎች ማድረገኝ። በአሁኑ ሰዓት አንድ ሙስሊም ሙስሊም በመሆኑ ብቻ ዱንያም ዓለም አልአኺራም ዓለም አልጀነም መለከ በቁጥጥሩ ስር ያዋለ መስሎ ይሰማዋል። ሁላችንም ነገ ምን እንደሚከሰት አናውቅም። በእስልምና ላይ የሞቱ ሰዎች ወንጀለኛ ይሁኑ አይሁኑ ዳዝ ማረር እድለኞች ናቸው። በእስልምና ላይ ነው የሞቱት። የኔና የእናንተ ህመሞቻችን በምንድን ነው? የምናውቀው ነገር አለ? እስቲ አህሉ ሰላህ እንሆንና አላሁመ ተወፈና ሙስሊሚን ወአልሕቅና ቢሳሊሒን የሚለው ከልባችን የመነጨ ልመና ስንለምን ለዛም እንጣር እስቲ። ዋስትና የለንም እኮ ፍጻሜያችን አናውቀውም። ያ አላህ አላህ እያታዋርደን፣ አላህ እየጠበቀን፣ አላህ እያታዋርደን። ወላሂ ሙስሊም በመሆን እንደምንደሰተው ሁሉ ይህ እስልምና ከመሞታችን በፊት እንዳናጣው ማስጨነቅም መጨነቅም ያስፈልጋል። እውን እንጨነቃለን ወይ ነው ወይምስ በሌሎቹ እንሳለቃለን? አንድ ጊዜ ነሕዊ ያቀሩን ሼኻችን ሼህ ሙሐመድ ሃሺም ይባላሉ፣ ሶዶማ ናቸው። በጣም ለአላህ ብዬ የምወዳቸው ሼኼ ከአቡ አኒስ ጋር ይተዋወቃሉ። አልሐምዱሊላህ የሚያውቅ ሰው ባለበት ማውራት እንዴት ደስ ይላል። ከአቡ አኒስ ጋር እንዲያውም በልጅነት ነው የሚተዋወቁት። ሲራገጡ መስጂድ ውስጥ እየተራገጡ ደረሳ ሁሉ ሲረብሹት ነው የሚታወቁት። እና እሳቸው አንድ ቀን ሼህ መሐመድ አሚን ወደዬ ግስር ነው ያቀሯቸው ሼኻቸው። እና አንድ ቀን ወደ ደሴ ሂደው ከርቀት አንዱ ያያቸዋል። ጸጉሩ አፍሮ ነው፣ በቃ አሕዋሉ ሁሉ ቅይርር ብሎ የከተማ ሁኔታ ያኒ ኻቲማ የሌለው አኳኋን ማለት ነው። ውጫዊ ገጽታው የሚታየው ግን የዕልም ናፍቆቱ ስቲል በልቡ ውስጥ እንደተቀበረ ነው። እና ከርቀት ሲያያቸው ቆሎ ገዝቶ አንዳንድ የሚበላ ይዞ ሄደ። ወደ እነሱ ሄደና ደረሶች ንስቱ አንድ ላይ እንብላላቸው፣ የሆነ ጥግ ላይ ይዘው ማለት ነው። እነሱ ተሳቀቁ። ይሄ ሌባ ነው፣ ሊሰርቀን ሊያጭበረብረን ፈልጎ ነው አሉ አሉና ጸጉሩ መቼም በኃይለኛ በጥሮታል ደሴ ላይ ነው። ፈራን አሉ። አብሽሩ ነው ብሉ፣ ብዙ ታሪክ አለኝ የማጫውታችሁ አላቸው። እነሱ አላመኑትም፣ ይህች የሌባ አባባል ነች ብለው ሲሉ መጨረሻ ላይ አሁን እኮ ውጫዊ ገጽታ አይታችሁ ሌባ መስያችሁ ተሳቃችኋል፣ እኔ ግን ሌባ አይደለሁም አላቸው። እንደናንተ ሐማመተ ጀርዓ ሐውመት ልጀንደል ይስጃዒ ፈአንቲ ብመርአ ምን ሱዓዳ ወመስመዒ እያልኩኝ ነሕው ቀራ ነበረ። اللهم لا تغير اسمنا ولا تبدل جسمنا بيدو عسى لا درقيرچ نو انجي تقايركوت اني مندنا انت درسوچ نبركوين سلاچو درسا نبركوين سلاچو انديت بلو سبحان الله الكسو كلهم انديت بلو يبلوت انديت بلو ييوت يهس خاتمه وايتوال خاتمه اسكز درس نوارو ينياس خاتماچين وديت يهون بلو نزا درسوچ بنبا فندتو ليموتو ወላህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሐራም ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎች እናያለን። ያ የነሱ መፈተኛቸው ነው። ምናልባትም የመጨረሻ ፈተና ሊያደርግላቸው ይችል ይሆናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የኛ ፈተናችን በምን ይሆን? በኩፍር ይሆን? በሙናፊቅነት ይሆን? በውሸት ይሆን? ወይምስ በምን አናውቀው? ወንድም እህቶቼ፣ ይህ ፈሳድና ሰላህ የሚባለው ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ ነውና እስቲ በየአካባቢያችንም በተረጋጋ መንፈስ በተረጋጋ አንደበት በግራና በቀኝ የሚወነጨፈው ወንጭፍ የሚወረወረው ዱርዬ አጭበርባሪ ሁሉ ከመጥላትና ከማጥላላት እስቲ እናስተንትነው። ምን ስለሆነ ነው እንደዛ የሆነው? ምን ስለሆነ ነው? ዋይ ካፊር ለምን ካፊር? ብቸኛ የጀነት መግቢያ መንገድ እስልምና ሆኖ ሳለ ካፊር ለምን ካፊር ሆነ? ሙስሊሙ ሙስሊም ከሆነ በኋላ ሰላህ ከመምረጥ ይልቅ ፈሳድን መርጦ የባለስልጣናቶች ሰላይ የሆነው የሙስሊሞች ወንድሞቹ ሙስሊም ካልሆነ ደግሞ የወገኖቹ ቤት እንዲዘረፍ ምክንያት ለመሆን ያበቃው ምንድን ነው? የአእምሮ መበላሸት፣ የሃይማኖት ሃይማኖት እንደዛ ስለሚያዘው ወይምስ ምን? ያ አላህ ወላሂ የሚታወቅ ነገር የለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኻቲማችን ያሳምርልን። አላህ አህሉ ሰላሕ ያድርገን፣ ከፈሳድ አላህ ይጠብቀን። መጀመሪያ ሲጀምርላችሁ ጀነት ለአህል ሰላሕ ነች። ለምን? ምቹ አገር ስለሆነች ለአህል ሰላሕ ነች ብያችሁ ነበረ። የቁሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يا شاقري لا الله سبحانه وتعالى جنة كل جنم يمن نقاق والتي ونج. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على هذا الحال فاجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبينا إبراهيم وغيرهم من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين والعلماء. يا رب الله يبدوني على يبزي ملكو آخرات لم التواوس بزي ملكو يسبسب كان يون كاملاكات الله يوم القيامة دقمو جنة لا يسبسبنا الله بأسلمنا لا ينورو بنبيات صلى الله عليه وسلم سنة نورو بزال يموتو ሞታቸው ከሚያስደስታቸው ባሮች አላህ ያድርገን። ቢላል ኢብኑ ረባህ رضي الله عنه وارضاه ዋከርበታህ ስትለው ባለቤቱ ወይኔ የባለቤቴ ጭንቀቱ ወይኔ ጭንቀቱ ስትለው ላላላላላላላ ጭንቀት አትበይ ጭንቀት አትበይ አላት። ወፈርሐታህ غدا نلقى الاحبه رسول الله وصحبه ወይኔ ደስታው በይኝ እንጂ ያለ ገደን ነልቀል አሕባ ከወዳጆቼ ጋር ልገናኝ እኮ ነው። ነቢያችንና የነቢያችን ባልደረቦች ጋር ልቀላቀል እየሄድኩኝ ወይ ጭንቀቱ ትይኛለሽ። ወንድሞቼና እህቶቼ በዚች ዓለም ዱንያ ስንኖር አህሉ ሰላሕ ወአዕዳኡ ልፈሳድ ሁነው ከሚኖሩ ደጋጊ አላህ ባሮች ያድርገን። سنموت دقمو وفرحتاه غدا يلقى الأحبة رسول الله وصحبه كم يبالو دقاق يا الله باروك يا درقان جزاكم الله خير الجزاء. يا تشاقر قيل على الله سبحانه وتعالى جنة نجعلها إنا درقات لن للذين لا يريدون علوا في الأرض بمدر لا يمكراراتنا من بوت آررن لما يشونا لما يفلقوا ولا فسادا بمدر لايم بكلت لما يسراجو سوج بمدر لايم بكلت يم يسراجو خاتمة شو من اندمي هون انجدي لا الله يتتوي هنا با الله سرع لاي عن قبل اندمو تشينا هتوكي كما تفون اقره الله يتبك اننا بتشال مدن اهل الصلاح لمهون النتار اندهم الله صلاح كإيمان قاريا يازنو ميامت او يلو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات جمع صالحة صالحات والصلاح صلاح مچو مالد يا إيماناتين ملك يارو أهل الصلاح مور نققرم سن مرد يتشالا نققر ممرد أستسا سبب عندن نقزي سو زم سين زم يالوكو اندي سلاح سبن وتبرو በሰውየው ንግግርና ስራ ሳይሆን በእኛ በራሳችን መላምት የምንከሳቸው ሰዎች ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። ሳናውቃቸው ጠልተናቸው እንዳንወዳቸው የጠላናቸው ሰዎች በዓለማችን ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም ሰዎች አድርጎ ያኖረን፣ መልካም ሰዎች አድርጎ ይግደል። አላህ በዱንያ ላይ መልካም እየሰሩና መልካም እየሰሙ መልካም እየተመኙ ከሚኖሩ ደጋግ አላህ ባሮች ያድርገን። ስንሞትም ያ ለይተኒ ወይኔ ወይ ጥፋቴ ወይ ጸጸቴ ከሚሉ ሰዎች ሳይሆን አልሐምዱሊላህ አለዚ ሰደቀና ወዐደህ ወአውረሰና አልአርዳ ነተበወኡ ሚነል ጀነቲ ሐይቱ ነሻእ ከሚሉ ደጋግ አላህ ባሮች ያድርገን። መልካሙን ያሰማን፣ መልካሙን ያሰራን፣ ወደ መልካም ሀገር በመልካም ሁኔታ የሚጓዙ ከመልካም መጓጓዣ ጋር የሚጓዙ ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርገን። በዚሁ በዳዕዋ እንደተሰባሰብን ሁሉ ልቦቻችንም በምድር ላይ ምቹ መልካም ነገር ለማስፋፋትና ብክለትን ለማስወገድ የሚስማሙ አላህ ያድርገን። ቀልቦቻችንና ልቦቻችን አላህ ያስማማል። እንቅፋቶች ሁሉ አላህ ጠራርጎ ይነቃቅልልን። የሚስተካከል ያስተካከልልን፣ የማይስተካከለው ይጠራርግልን። ጦርነት ሰለቸን፣ መታሰርም ማሰርም መንገላታተቱም ሰለቸን፣ ዘግናኝ የሆነ ንግግር መስማቱም ሰለቸን። አላህዬ ሰላሙ አምጣልን። ወሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሬ ኢንሻአላህ።